يؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى. شرح كلام كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى المسألة السابعة وهي في التشهد. قال ابن دقيق ابن رشد: اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذلك وذهب طائفة إلى وجوبه، وبه قال أحمد وداود. قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة، لاتفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن فيجب. قال: وحديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. وكذلك عن ابن عباس قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. لذلك قال الشوكاني قاعدة دي زيادة، يعني: الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وأن المستلزم من ذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان. هناك شروط وأركان، وهناك واجبات، كما في حديث عبد الله بن بحينة لما نسي النبي التشهد الأوسط وواجب، فقام ولم يرجع مرة أخرى، ثم عوض ذلك بسجدتي سهو ثم سلم. فقال هنا: الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وأن المستلزم من ذلك إنما هو الإخلال بالشروط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فلذلك قال واختلفوا في المسألة. فقال هنا ابن عباس كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، يعني مهم، تمام. قال: هذا الحديث عن رسول الله، عن ابن عباس عن رسول الله، يقتضي وجوبه، يقتضي وجوبه، ومع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، لأن النبي قال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا في إجماله واجب في كل الأفعال والأقوال. لذلك كتبت كتابي إثبات الحجة لأبين تخصيص هذا العموم الكلي لحديث النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال: ومع أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضان. هنا يعني هناك مسألة ميسرة جدا عند ابن رشد، والكلام مهم في هذه المسألة، يعني في التشهد، فأتيت بنقولات سواء في التشهد أو في التسليم أو في الأشياء التي ستظهر إن شاء الله. فهنا تكلم الشوكاني في هذه المسألة، خلاص بعدين إن شاء الله. قال في ميل الأوطار: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد افترش رجله اليسرى. رواه أبو داود وأحمد والنسائي، وفي لفظ لسعيد بن منصور في سننه قال: صليت خلف رسول الله فما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليه. قال: والحديث الثاني عن رفاعة بن رافع أن نبي صلى الله عليه وسلم قال للأعربي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. هذا الأعربي هو الذي كتبت فيه كتاب إثبات الحجة في روايات الحديث مسيء في صلاته، تمام. فالنبي هنا أمره بالتشهد الأوسط ولم يأمره بالتشهد الأخير، تمام. والمرجعية هنا إلى ما قاله النبي للمسيء صلاته، لأنه القاعدة في مسألة التعليم ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. قال حديث وائل أخرجه أيضا ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وحديث رفاعة أخرجه أيضا أبو داود باللفظ الذي سبق في الباب الأول ولا مطعن في إسناد الحديث صحيح. قال وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير، وهم ذكر الأسماء يعني، قال ومنهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وقال مالك والشافعي وأصحابه إنه يتورط المصلي في التشهد الأخير، وقال أحمد بن حنبل إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان، تمام؟ قال واستدل الأولون أيضا بأن بما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد أن رسول الله جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى تشهد الأوسط في الركعة الثانية، تمام؟ وأقبل بصدور اليمنى على قبلته. قال الحديث وبحديث عائشة الآتي، ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول، واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعا، لا فرق بين التورك الذي نجعله في التشهد الأخير والتشهد الأوسط، تمام؟ وقال بعض أهل العلم إنما يفعل ذلك لمعرفة التشهد الأوسط من الأخير، فالتورك هو فعل النبي كما في البخاري ومسلم، تمام؟ قال ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه، لا سيما وهو بصدد بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة. والله يا رسول الله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا فعلمني. فعلم بذلك أن الهيئة شاملة لهما لهذا وتلك، التورك التشهد في الأول وفي الأخير، في الأوسط وفي الأخير، تمام. ثم قال فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة، ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك، واقتصاره على بعض الحديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت في الرواية الأخرى بما في صحيح البخاري كما ذكرتها. قال ويقال في حديث رفاعة المذكور هنا إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول، وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنها القائلون بمشروعية التورك في عامة مسألة التورك ونصب اليد فرش القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى، هذا على الاستحباب يعني. قال بمشروعية التورك في التشهد الأخير لأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة، لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين، هناك مطلق ومقيد، فهنا لم يقيد للمسيء في صلاته ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، يقصد الشوكاني أن يقول هذا. وحديث أبي حميد مقيد، وعندنا حمل المطلق على المقيد بإجماع الأصوليين، وحمل المطلق على المقيد واجب، ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاته يأتي الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع كونه مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور. قال وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس، فمن البعيد أن يخص بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر، ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك في الأخير آكد من مشروعية النصب والحديث الصحيحين، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه ينفي مشروعية النصب والفرش فلا، إنه الحديث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. وأن حق وإن كان حق حمل المطلق على المقيد هو ذلك بكونه منع من المصير إليه ما عرفناك به. ثم قال وقد وقع الخلاف في التشهد في الجلوس للتشهد الأخير هل هو واجب أم لا، يعني التشهد الأوسط في حديث المسيء صلاته أمره بالتشهد الأوسط، أما التشهد الأخير لم يأمره به ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. قال فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم، وقال علي بن أبي طالب والثوري والزهري ومالك إنه غير واجب، واستدل الأولون بملازمته، النبي لازم على هذا، ومسألة الملازمة لا تؤدي إلى الوجوب ولا إلى الفرضية، الملازمة تدخل في الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمام؟ له. والآخرون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، لم يعلمه بالتشهد الأخير، والأحاديث بينة، ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب، وهذه قاعدة مهمة، مجرد ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل فلا هذا لا يصل بالأمر إلى الفرضية، وعندنا القاعدة الكلية الفروض لا تثبت إلا باليقين، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يوما إلا وصلى فيه قيام الليل إلا ليلة المزدلفة، صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ونام ولم يصلي قيام الليل، فهو يعني تابع على قيام الليل، ومن ثم إن قال قائل المتابعة تؤدي إلى الوجوب هذا كلام باطل، تمام؟ قال وهذا هو الظاهر لا سيما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء بعد أن علمهم فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، يعني إيه؟ لو فعلت هذا وتشهدت التشهد الأخير ثم قال هنا فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، حتى مسألة أنه ما طلبه أن يسلم، ولذلك قالوا التسليم ليس على الوجوب والفرضية على دعامة هذا الحديث الذي جل أهل العلم قالوا هو هذا الحديث حديث مسيء صلاته جامع لكل ما هو واجب وما هو غير واجب. قال وهذا هو الظاهر، يعني أكد شوكاني هذا لا سيما قوله في حديث المسيء بعد أن علمه فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة له. ثم قال فذكر حديث آخر عن أبي حميد قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله كنت أحفظكم لصلاة رسول الله، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى، جعل ظهره متساوي ما فيش اعوجاج كالمسطرة، يعني كهذا المكتب، واستقبل قال رفع فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار فمكانه كما كان، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى هكذا، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته اللي هو التورك، رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. ثم روى بسند عن حديث في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع رفع رأسه، ثم قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، فهي التصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما سواء بالتورك أو عدم التورك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تورك كما في صحيح البخاري، فهنا قال فهي التصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير، فقال هنا بمشروعية لا بوجوب، انتبه. ثم قال في الصفحة التي بعدها قال وهو المتقرر في الأصول على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر، وروي عن أبي هريرة وقد استدل به في الحديث إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، ويقول في الرواية الأخرى وأمره أن يعلمه الناس، القائلون بوجوب التشهد الأخير وهم عمر وابن عمر وابن مسعود والشافعي. وقال النووي في شرح مسلم مذهب أبي حنيفة ومذهب جمهور الفقهاء أن التشهدين سنة، يبقى جمهور الفقهاء على أن التشهد الأخير سنة وليس على الوجوب. وإليه ذهب بعض أهل العلم قال وروي عن مالك القول بوجوب الأخير كوجوب التشهد الأوسط، واستدل القائلون بالوجوب أيضا بقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على عباد الله الحديث، أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه، يعني الدارقطني صححه والبيهقي، وهو مشعر بفرضية التشهد. بينت لك المرة السابقة والتي قبلها أن الشوكاني في نيل الأوتار أيضا تكلم أن المرجعية عند أهل العلم على أحاديث ووجوب الذي أوجبه النبي للمسيء صلاتهم. قال وبعض الناس قالوا الأحاديث بالأمر في الصلاة هنا حديث المسيء جعل الأوامر الأخرى إنما هي على الاستحباب. القول الثاني من بعض أهل العلم قالوا كل حديث قاله النبي فيزيد هذا الحديث في الأمرية، فالأمر فيه اختلاف بين الناس، تمام؟ فقال بفرضية التشهد، وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء، هذا هو الذي كتبت به كتابي. ومن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البر، ولكن هذا لا يعد قادحا، وأن الاعتذار بعدم الذكر في حديث المسيء فصحيح إلا أن يعلم تأخير الأمر بالتشهد عنه كما قدمنا، كما قلت قولان لأهل العلم. القول الأول أن المسيء في صلاته الذي أمره به وغير الذي أمره يعتبر مستحب، فالقول الثاني هو دخلوا في أمر آخر، مسألة الناسخ والمنسوخ، نحن لا ندري متى قال رسول الله للمسيء صلاته فنكون على هذا الحديث ونقول كل ما قاله واجب وغيره مستحب، فهناك أحاديث أخرى بالوجوب، حتى مسألة المضمضة في البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، فلم يأمره بالمضمضة ولا الاستنشاق، لأن ظاهر الوجه لا يدخل فيه الفم ولا يدخل فيه الأنف ولا داخل العينين، وهذا صحيح لغة وشرعا، فلم يأمره، فلذلك هذه المرجعية. فقال وأما الاعتذار عن الوجوب بأن الأمر المذكور صرف لهم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم فلا يدل على الوجوب، أو بأن قول ابن عباس كما يعلمنا السورة يرشد إلى الإرشاد لأن تعليم السورة غير واجب. شوف الكلام اللي فهم الحديث عظيم، قال لأن تعليم السورة غير واجب، يعني هم استدلوا بكلام ابن عباس أن النبي كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة، فحفظ كل السور ليس على الوجوب، ما لا يسع المسلم جهله، فلا ينبغي لكل مسلم أن يعلم كل شيء، ما لا يسع المسلم جهله ما ينبغي عليه في مثلا في كيفية الوضوء كيفية الصلاة والصوم وهكذا. قال مما لا يعول عليه من جملة ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت في بعض روايات حديث المسيء في صلاته فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، ففي هذه الحالة ينظر إلى ما قال الشوكاني، وهذا كلام في غاية القوة. ثم قال فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر ما ليس بفرض فرض بعيد، فالأولى اقتصار في الاعتذار عن الوجوب عن عدم الذكر في حديث المسيء، هو ذا دائما يستغلونه، تمام، وعدم العلم بتأخير هذا عنه كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليه. فإذا هذا كلام بالنسبة لمسائل التشهد، وبينت لك أن الأمر سنرجع إلى السلام إن شاء الله لما ننتهي هنا، أن الأمر هنا فيه اختلاف. وقال لك الشوكاني أن الجمهور على أن التشهد الأوسط الأخير ليس على الوجوب. أنا بتكلم هنا على قضية الفصل بين الوجوب وبين الاستحباب، ولكن ما ينبغي لمسلم ألا أن يكمل صلاته بغير التشهد وبغير التسليم، كل هذا لابد. ولكن القضية هنا نتكلم عن يعني دقة أهل العلم الفقهاء والأصوليين في معرفة ما هو الواجب والفرض وما تتم به الصلاة وما لا تتم. طيب، قال ابن رشد، نرجع لابن رشد: وأما المختار من التشهد، هناك التشهد سواء الأوسط أو الأخير هناك أحاديث كثيرة، فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تمام؟ وهذا دليل على وجود التشهد الأوسط. النسائي في ابن مسعود أن محمدا قال: إذا قعدتم، ده حديث زيادة زدته، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. قلت هذا دليل على وجود التشهد الأوسط زيادة على ما قاله الشوكاني. واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيرهم تشهد عبد الله بن مسعود، قال أبو عمر أي ابن عبد البر، وبه قال أحمد، وأكثر أهل الحديث لثبوت في نقله عن رسول الله، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني ما فيهاش الزاكيات لله. فقال: وهو التحيات لله والطيبات والصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلت زيادة يعني، قال أبو بكر البزار في مسنده: وهذا هو أصح حديث في التشهد، وهذا الذي نلازم عليه، حديث عبد الله بن مسعود. قلت: ونقل الإجماع عليه مسلم في صحيحه، والحديث متفق عليه. فأكثر الأحاديث في التشهد هو حديث ابن مسعود. واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات الزاكيات والصالحات والمباركات، ألفاظ مترادفة في المعاني، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا من باب الإعمال أولى من الإهمال. وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها، ومن غلب عليه ظنه رجحان حديث من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه، وقد ذهب كثير من الفقهاء على أن هذا كله على التخير كالأذان. مسألة بلا خلاف صحيح، المسألة هنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ففي كل شيء تقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، وفي رواية إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث صحيح البخاري ومسلم. فهذا من سنته وهذا من سنته، فهنا يعمل بكل الأدلة. نفس الأمر قال: وكالتكبير على الجنائز في العيدين وفي غير وفي العيدين وغير ذلك مما تواتر نقله والله وهو الصواب والله أعلم. هنا التشهد الصلاة على النبي، فقال هنا: وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي في التشهد، وقال إنها فرض لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذهب إلى أن هذا التسليم من الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه هو هذا. يعني لذلك نقل أبو الحسن القطان في أقوى كتب الإجماع الإقناع في مسائل الإجماع، قال: أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن الصلاة على النبي في الصلاة مستحبة وليست بواجبة ولا فرض إلا ما تفرد به الشافعي. فهنا الشافعي: يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما قال الجمهور. وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه، وهذا هو الراجح والذي وهو البين: يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، الصلاة عليه أخذها الشافعي في في الصلاة، والجمهور حتى قلت لك إجماع إلا الشافعي فقالها، والأمر يحتمل، وإذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به باستدلال. تمام. فالنبي أمر المسيء في صلاته أن يتشهد. تمام. طب التشهد الثاني ليس هناك دليل على ذلك، ولربما أخذ الشافعي هذا من قول المسيء صلاته في أنه أمره بالتشهد وقال التحيات لله، كما ذكرت هذا الحديث ولم يذكره الشوكاني. فقال عن النسائي عن ابن مسعود قال: إن محمدا قال: إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا التحيات لله. تمام. قال هنا: وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث: من عذاب القبر وجهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، والحديث البخاري ومسلم، لأنه ثبت أن رسول الله كان يتعوذ منهما في آخر تشهده وفي بعض طرقه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع. تمام. قلت: لم يأمر النبي المسيء صلاته فيها بها. هذا قاله ابن قدامة في المغني، وقاله النووي في شرح مسلم. قالوا المرجعية إلى حديث المسيء صلاته لأنه في واجب التعليم ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. تمام. فهنا أدلة البخاري ومسلم. فطبعا من الصلاة الكاملة والسنية أن تصلي بكل هذا، وأن تسلم وأن تتشهد وأن تتورب وأن تصلي على نبي، كل هذا. ولكن قضية هنا في مسألة إن حدث هذا ونسيت مسألة أو شيء فهل تفسد صلاتي أم لا، هذا الذي أعول عليه لأبين الفرق بين الفرض والمستحب. طيب، ثم تكلم على التسليم. تمام. نتكلم ابتداء على ما ذكره الإمام الشوكاني في نيل الأوتار، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل، وما قاله هنا ابن رشد يعني في صفحة واحدة، والأمر يعني بسيط يعني، فنكمله هنا إن شاء الله لنبين المسألة. طيب، هنا تكلم الشوكاني في نيل الأوتار الباب 75، باب الخروج من الصلاة بالسلام. تمام. الخروج من الصلاة بالسلام يعني تخرج من الصلاة بأن تقول السلام عليك. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض فخذه اليمنى في رواية رواه الخمسة أصحاب السنن الخمسة رواه الخمسة وصححه الترمذي الخمسة الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والخامس اللي هو مسند الإمام أحمد. وحديث آخر عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال الحديث الأول أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وله ألفاظ وأصله في صحيح مسلم. قال العقيلي والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. هناك بعض الأحاديث حسنها البعض أن النبي سلم مرة واحدة فلم يسلم لا يمينا ولا يسارا ولكن انحنى يمينا قليلا وجعلها ابتداء تجاه القبلة. فقال هنا ولا يصح في تسليمه واحدة شيء. بينت لك أن بعض الكتب لا يصح في المسألة شيء، لا يصح في المسألة حديث، وعندي كتاب من هذا الباب. هناك بعض الأحاديث لم يصح فيها وإن رويت فيها أحاديث، تمام؟ فقال هنا والحديث الثاني أخرجه أيضا البزار والدارقطني وابن حبان. قال البزار روي عن سعيد من غير وجه وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين. قال واختلف القائلون بمشروع، طبعا أخذ أجزاء من كلام نيل الأوطار لأنه يأتي باستفاضة في المسائل. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا، هذه مسألة مهمة. فذهب الجمهور إلى استحبابها ليس على الوجوب. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، تمام؟ وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء الذين يعتد بهم، يعني إجماع لا خلاف فيه، على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، هذا إجماع. وقال النووي وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا، وهي رواية عن الإمام أحمد. ونهى وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. قال احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة أن النبي دائما كان يفعل هذا، تمام؟ واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة، واحتج القائل بمشروعية ثلاث فإن في ذلك موضع جمعا بين الروايات كما سيأتي. ثلاث تسليمات وهذه شاذة طبعا، ذكرها ابن رشد فلذلك ذكرته هنا. والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة ثابتة صحيحة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك. ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة الأحاديث التسليمتين لأنها أشد وأقوى منها لما عرفت من اشتمالها على الزيادة. وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب التي سيأتي غير التسليمتين المذكورة في هذا الباب فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد، يعني الذي سيقوله ابن رشد ونقله لم يحدث، وأفسد منه ما رواه في البحر عن بعض البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير، وليس هناك دليل على هذا الكلام. ثم قال عن يمينه وعن يساره فيه مشروعية أن يكون التسليم على وجه اليمين ثم على وجه اليسار. قال النووي لو سلم التسليمتين عن يمينه وعن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. هذه المسألة مهمة. الحديث حديث عائشة في الصحيح كان يعجبه التيمم، كان صلاة يعجبه التيمم في شأنه كله، في ترجله وفي وضوئه وطهوره وفي شأنه كله. وكل الأحاديث أنه يسلم على اليمين وعلى اليسار. فذكر هنا النووي أنه لو صلى على سلم على اليسار ثم سلم على اليمين هذا لا يؤدي إلى خلل في الصلاة، ولكن السنة أن يفعل ما فعله النبي. فقال قال النووي لو سلم التسليمتين عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال أو عن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يساره أو تلقاء وجهه المرتين أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاتته الفضية في كيفيتهم. كل هذه تفاصيل لمعرفة الوجوب وعدم الوجوب والجواز وعدم الجواز. ولكن عندنا العموم الكلي صلوا كما رأيتموني أصلي، فدائما نأتي بعموم هذا الحديث، وهذا يجعلنا نأخذ هذا الحديث دعاما إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الثقات. فهنا الذي قاله النووي لم يثبت وليس هناك دليل، فلو كان هناك دليل لأتى به النووي. فعندنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وقولوا السلام عليكم ورحمة الله دي زيادة مهمة ذكرتها. زاد أبو داود من حديث وائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وائل بن حجر، وأخرجها أيضا ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود، وكذلك ابن ماجه من حديثه. قال الحافظ في التلخيص يتعجب من ابن الصلاح إمام في الحديث، وله كتاب في كتاب ابن الصلاح في مصطلح الحديث، وشرحه السيوطي وكتابه مهم يعني، من ابن الصلاح حديث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث، يعني تعقبوا على ابن الصلاح وهو إمام في الحديث، فقالوا وبركاته هذه لم تثبت. فقال الحافظ في التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، قال فتعجب من ابن الصلاح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل ابن حجر، وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة في تلقيح الأفكار، تخريج الأذكار في كتاب ابن حجر، لما قال النووي إن زيادة وبركاته رواية فردة. ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ إنها رواية فردة. قال انتهى. وقد صحح أيضا في بلوغ المرام ابن حجر حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغالب أهل العلم أخذوا بكلام ابن الصلاح فكانوا لا يقولونه، وأنا دائما لا أقولها لأن المسألة فيها احتمال. فهنا إنما ذكرتها لبيان مسألة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. كلما علمت لذلك قال أهل العلم لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله وهو لم يقف على مسائل الخلاف. ده البعيد ما بيفهمش ومن هنا يأتي السفه والتعصب بدون دليل. القضية ليست كذلك، المسألة المرجعية إلى الدليل وإلى الخلاف، الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر. ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. قيل على الإمام ابن حجر العسقلاني هو من أهل التتبع والاستقراء، يعني إيه؟ من أهل العلم الذين وقفوا على جل وفوق كل ذي علم عليم على جل أحاديث رسول الله. أنا أقول كل أنه ليس أحد فعل هذا من فتتبع روايات وطرق الحديث. فهنا من قال وبركاته فلا حرج عليه، من صمت نجا. لابد من هذا الأمر، انتبهوا لهذا بارك الله فيه، لابد من عدم التعجل. وكما قلت كل مسألة نتكلم فيها في الفقه، في الصلاة، في الوضوء، في الحيض، في النفاس، هي عمود الخيمة في معرفة كل ما يقال في الراجح من المرجوح، وبيان الراجح من المرجوح والقوي من الضعيف هو لبنة لمعرفة الراجح من المرجوح في كل مسائل الشريعة. فإذا من أهم ما يكون أن تنتهي من كتاب علم الفقه يشرحه لك شيخ من المشايخ. نعم تظهر هو كان رفع يديه. أي حديث؟ نعم ماذا؟ ماذا؟ على نفسي يعني؟ لا في الصلاة. في الصلاة. أنا قلت لك هذه زيادة صححها ابن حجر، فلو قلتها لا حرج عليك. سؤالك في ماذا؟ هو هذا. يعني هو تدخل كما قلت لك حي على الصلاة، حي على الصلاة، وحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حرج إن شاء الله. تمام؟ هذا ما قاله في التسليم. فقال هنا المسألة الثامنة، فقال ابن رشد التسليم، اختلفوا في التسليم في الصلاة. فقال نعم حديث ابن مسعود في التشهد كما قال البزاع أنه أصبت التشهد ابن مسعود. نعم وفي صحيح مسلم أيضا. نأخذ بمسألة صحية الحديث أو نأخذ بتنوع التنوع، نأخذ هذا مثلا اليوم عمل حديث ابن مسعود ويوم الثاني حديث عمر. ما أنا قلت هذا، وهو أنا بعد أن قلت هذا هو تكلمت قلت، والجمهور على أن هذا للاختيار، فالذي قلته أنا قلته فلم تركز معي. فما هو وانا قلت قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فكل هذا وارد وكل هذا من السنن. فهمت؟ نعم. وكيف هل الإنسان من كان بلده مذهب معين الذي يتسم لمذهب مالكي، ومنها أن التشاور له التشاور له هل يلزمه أن ينتبه من هذا ما هذا هو التعصب المذهبي المنقود؟ هذا لا يستقيم. مشكلة، قضية، مشكلة، مشكلة فعلا. هذه سنن رسول الله، والأصل في هذا الإسلام إعمال كل الأدلة. يفعل هذا وذاك وهذا تعطل، لأنه المذهب هل نتعبد إلى الله بمالك ولا بأحمد أو أبي حنيفة أو بداود الظاهري أو بالشافعي؟ ليس كذلك، ليس كذلك، ولا يستقيم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا مذهب كل الأئمة. فالذي اقتصر على قول مالك فهو مالك، لم يضعف الحديث، وكل الأحاديث ثابتة، ويتغير الأمر بالتنوع، وهذا هو الذي يستقيم. مسألة الإلزام إنما يلزم بالوجوب والفرضية، أما عند مسألة الاختيار فالأصل الأشياء في الإباحة، وعند تعدد السنن من السنن أن تعدد السنن في عبادتك، لكن تلتزم بمذهب هذا وكأنه يتعبد إلى صاحب المذهب، وهذا ضلال محض. ولكن عندنا دون ذكر المسألة كعندنا هنا، عندنا تمذهب عند الناس هناك شديد، لو تخالف البيئة التي نسكن فيها أو نعيش فيها، لو تخالف مذهب مالك أو المذهب اللي فيها، يعني ممكن يحصل كارثة. لا حول ولا قوة. ده عبث. في هذا الحال. ما هو هذا سبحان الله. في فقيه الفقي روى الخطيب البغدادي عن ابن عباس كما شرحت الكتاب هنا، لما قال عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر نهيا عن التمتع مناسك الحج التمتع، فقال يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. النبي قرن بين الحج والعمر، فأمر الصحابة كما في صحيح البخاري ومسلم أن يفسخ ويتمتع، فالنبي أمر بالمتعة. فلذلك قال ابن عباس يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هؤلاء ينبغي أن يعودوا ويرجعوا إلى رشدهم. قضية التمذهب هذا خلاف الكتاب والسنة. ما القضية يعني من توابع ولوازم ومقتضيات التمذهب، إن كان في المذهب حديث ضعيف وأخذوا بالمذهبية فقد خالفوا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فكل مذهب فيه الحق والباطل، والكل يؤخذ من قوله ورد. مقلدون. نعم. أكابر ولكن مقلدون. ما هي القضية هنا؟ ده أمر في غاية الفساد. يعني في غاية الفساد. كلما يعني طالب العلم ينبغي عليه لزاما أن يحيط بقدر ما استطاع لذلك سبيلا علما بأحاديث رسول الله والأحاديث التي تجعلك تخرج عن المذهبية، يبقى متمذهب وشديد والتعصب في المذهب، ثم يجد حديث يخالف المذهب. أنا مالي بالمذهب، لا شأن لي بالمذهب، حديث رسول الله، نترك حديث رسول الله ونتمذهب كما قال أهل العلم. لو كنت متمذهبا لتمذهبت بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، وكلهم يؤخذ من قوله ويرد، فلا تمذهب. وهذا أمر غريب يعني. طيب التسليم. نعم. تشهد. صحيح. ما هو قول ابن مسعود في الحديث الذي ذكرناه الآنفا فيها هذا الأمر، وقضية السلام على النبي وحديث ابن مسعود، وقالوا هو أصح حديث في هذا الباب على ما قلنا السلام عليك أيها النبي. فمسألة السلام على النبي قد كان يقال كذلك قبل أن يفرض عليهم التشهد، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. فهنا الراجح في المسألة السلام عليك أيها النبي، يعني تخرج من هذا الإشكال. تمام. الأمر فيه إشكال آخر. طيب، المهم الحديث الذي يثبت عن النبي يقال به، ما دام ثبت فيقال به على اختلاف التشهد. ولكن قبل ما كانوا، ما هو النبي علمهم التشهد، فلما علمهم ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فعلمهم في حديث ابن مسعود. طيب. نعم. في مثل هذه الأمور يعني إلا هنا حسب أن يكون سهلا، وما عندنا يعني هذا يكون صعبا جدا، فالإمام عليه أن يبين للناس. ولكن إذا كان الإمام ضيفا للإمام آخر يمكن أن يصلي للناس، عليه أن يتابع يعني مذهب هؤلاء، وإلا سيفسد يعني صلاة هؤلاء الذين يسكنون وراءهم، لأنهم لا يتابعونه في ذلك أبدا. إذا سلموا بتسليمة واحدة وهم كانوا يسلمون بتسليمتين وحول سيقولون هذا لا يتابعون في ذلك. طب ما هو هذا التعصب؟ نعم، هذا الذي أقول، لأن الإمام يعني إمام المسجد هو عليه أن يعني يبين للناس. صحيح. هذا الفيه. وما ينهى الإمام مثلا في قرية إذا جاء هذا وأقول له من يسبب الناس وأنا ما وجدت الناس يعني هذا. إذا في خلل عند الإيمان. أيوة. هذا الخلل يقول عند الإيمان. صحيح. إذا خلف هذا الإيمان الضيف هذا الناس لا يتابعون. لا يتابعون أبدا. ما هي مشكلة؟ يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله دائما كان يرسل يديه بعد أن يقوم من الركوع إلى السجود إلى القيام، سمع الله لمن حمده، فقال إذا صلى، وهذا قوله، قال كنت إذا صليت وراء الشيخ ابن باز كنت أقبض يدي، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. إن كان الخلاف في مسألة خلافية والقاعدة لا ينكر المختلف فيه، وليس كل ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، ففي هذه المسألة لابد من ضبط هذه المسألة. بمعنى هنا كما ذكرت لك حديث الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، المسألة فيها خلاف. هذه المسألة ذكرتها قبل ذلك أن النبي أمر المسيء في صلاته فقال له كما صحيحين، ثم اعتدل قائما بعد أن ركع، ثم اعتدل قائما. فهو لما اعتدل قائما كان بحديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري، كان وهو قائما كان يضع يده اليمنى على اليسرى، فقائما في هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم، فإذا قام فجعل يده اليمنى على اليسرى، فكان يأخذ بها الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. فالشيخ الألباني كان يرسل وقال ليس هناك دليل في المسألة، بل هناك هذا هو الدليل. فالمسألة هنا إن كانت المسألة فيها نوع من الخلاف معتبر فأنت تتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن كان الإمام خالف الدليل وخالف رسول الله لا يتابع، لكن القضية هنا قضية جهل من العوام وخلل عند الإمام، تحدث هذه المصيبة. ولكن مع للأسف يعني شوف أنت بتقول المسألة في غاية الشدة عندكم، وهذا لا يستقيم. يعني هناك خلل في منظومة الدعوة إلى الله على بصيرة. حتى بعض المساجد إذا أمر الإمام ولا ضالين المأمون لا يعلمون. طب اتفضل. الحديث ثابتة في الصحيحين أنهم يقولون وراء الإمام، بل يعني حتى تقبل دعوتهم وكأنهم الملائكة والمأمومون والإمام في وقت واحد. ما أقول لك مشكلة والله. نسأل الله السلامة. القضية هنا قضية حديث النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلذلك مسائل الشريعة فيها يعني هناك خلافات عظيمة. لذلك للأسف من يحضر الدروس جل الناس وجل العوام لا يحضرون إلا الجمعة، لكن حضور الدروس بين المغرب والعشاء أيا كان الوقت لا يحضر. طب انت هتعمل ايه؟ مسألة يعني 30 سنة في العزبة وفي هذا المسجد يعني نرى كل يوم شيء. فنسأل الله السلام والعافية. شيخ يعني الشيخ هي معاملة مثلا زي انت لو انسى بس في يوم الجمعة شغلها مشكلة. ايوه ما انا فاهم. الحديث لم يصل. نعم. ما هي القضية هنا المسألة يعني الواحد بيبقى زي ما بقول لك الإخوة العوام ما بيحضروش، واخد بالك؟ فأنا لا نريد أن نزلزل أمرهم، ولذلك يعني بعض الأمور قد لا تقال، ولكن من السنة أن تبين للناس كذا وكذا وكذا ويتعلموا. لكن الناس مش عايزة تتعلم، مش عايزة. يا راجل ده والله تصلي في مسجد البشير الموجود في أول العزبة، فرجل معروف يعني رجل طيب فوق 60 يعني، فتكلم معي فقال لي والله يا شيخ أنا ما كنتش أعرف غير دلوقتي إنه ما ينفعش إن أنا أستنجي إلا بالشمال، أنا بستنجي باليمين على طول. يعني حاجة ما لا يسع المسلم جهله مش عارفها بعد الستين. فانت ما فيش حد بيحضر الدروس خالص تماما، فانت هتعمل ايه يا ضرب مستعان؟ اختلفوا في التسليم من الصلاة، فقال الجمهور بوجوبه، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بواجب، والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال اثنتان. فهنا قال الشوكاني لم يثبت في المسألة حديث، يعني التسليمة الواحدة ضعيفة، أنا قلتها مرتين لم يثبت في المسألة حديث، فلذلك لم أذكرها يعني. فالشاهد هنا هناك أمور لو لم يقف عليها الإنسان لظل طوال عمره لا يدري، حتى يموت لا يدري ما السنة وما الراجح والمرجوح والصحيح والضعيف. قال ومنهم من قال اثنتان، فذهب الجمهور، الجمهور مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، تمام، الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. كلمة هنا التسليم كما ستأتي ألف ولام تشمل، يبقى فيها الحصر كما سيأتي. ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان، فلما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين، يبقى الأمر يستقيم أنه لم يثبت حديث في أن النبي سلم تسليمة واحدة. فكل أحاديث كل صلوات النبي أنه سلم تسليمتين، ففي هذا قال فلما ثبت أن من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين، وذلك عند من حمل فعله على الوجوب، تمام، واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة. إزاي الكلام ده؟ يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، فالإمام سلم تسليما، فكيف أسلم تسليمتين؟ يبقى أنا نقضت الحديث. فقال هنا واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة، طب ما الدليل؟ ويخالف حديث النبي. طبعا، وقد قيل عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أكثر من قول، والراجح أنها منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وهو في مرض موته قام الصحابة معهم، وكان أبو بكر يبلغ صلاة النبي فكان قائما، وكان الصحابة قائمين. وحديث البخاري ومسلم لما وقع رسول الله من على فرسه فحدث في قدمه فدخل الصحابة معهم فصلوا معهم، فصلوا جلوسا فأمرهم، فالحديث قال وصلوا جلوسا أجمعون، تمام. فالقضية هنا كيف يقول الإمام مالك الإمام يسلم تسليمة والمأمومون يسلمون تسليمتين. وقد قيل عنهم إن المأموم يسلم ثلاثة، أتى بالفاجعة، الواحدة للتحليل، والثانية للإمام، والثالثة لمن هو على يساره. طب إيه الكلام ده؟ ما الدليل على ذلك؟ وأنتم جلكم أفارقة، حتى الجزائري يدخل مع الأفارقة. فالشاهد هنا القضية ما هو لابد من تحرير الأمر، لابد من المسألة تبقى منضبطة. يعني أهل الجزائر عندهم الشيخ الجليل فرقوس، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه، فبلا شك يعني بما عندهم من هذه الأمور بلا شك من عندهم من الطلبة لا يصير إلى مسألة الأخذ بالمذهب المالكي من غير تدقيق ولا من غير فحص وتقصي وتحقيق، لا يستقيم، لا يستقيم. طالب العلم لابد أن يعلم قضية علم أصول الفقه الذي تميزه عن غيره من طلبة العلم. طيب قال وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما وراه ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. والحديث لم يثبت، وذكرت كلام الإفريقي عند الشوكاني. وقال أبو عمر بن عبد البر وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه التكبير وتحليله التسليم. إذا قررنا بين حديثين فحديث علي بن أبي طالب ثابت، وإن كان البعض جعله موقوفا على علي بن أبي طالب، لأن الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي وهو عند أهل النقل ضعيف. قال القاضي إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب اللي هو مفهوم مخالفة، وهو مفهوم ضعيف عند البعض، زي عند مثلا أبو حنيفة عن أبي حنيفة، مع أني نقلت في كتابي صحيح مختصر الفقه والمتفقه إجماع الصحابة على الأخذ بمفهوم مخالفة، وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر، ولكن وهذا ليس كذلك، ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي للحصر، قال وتحليلها التسليم بالألف واللام أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. تمام؟ يبقى ما كان عليه رسول الله تسليمتين، والتسليمة الوحيدة غالب أهل الحديث قالوا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الراجح والمشهور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما صححها رجل من أئمة المحدثين، فلا ينكر عليه ولا ينكر على من أخذ بذلك. فبينت لك مسائل الذي تكلموا فيها في التشهد وتكلموا فيها في التسليم، والمرجعية هنا إلى حديث المسيء صلاته، وهذا العمد الذي يجعل في مسائل الصلاة. في حد عنده إشكال في المسألة؟ مش في المسألة. أي مسألة أخرى؟ يعني صلاة النبي صلاة أبو بكر لما أما الصحابة، وهو كان يقتدي بالنبي، هنا قيل أن كان هناك إمامان، النبي وأبو بكر، وكنت أريد لو هناك دليل ثابت يدل أن يعني إثبات إمامان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه هو كان الإمام الأساسي قبل مجيء النبي. صحيح. وبعد أتى النبي، وهو كان العلماء الفقهاء يقول أنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. والناس كان يقتدون. صحيح. هكذا كان. إذن لا، القضية هنا حديث صحيحين، ورود الحديث وسبب ورود الحديث. ماذا حدث؟ العباس بن عبد المطلب عم رسول الله وعلي بن أبي طالب سند النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه فوجد في نفسه خفة، فالحديث فحمل النبي صلى الله عليه وسلم سند على علي وعلى العباس، وكانت قدماه تجر على الأرض، فرأى النبي من نفسه شدة قليلة فأراد أن يصلي خلف رسول الله، كما في حديث مسلم أن النبي كان في صلح مع بعض الصحابة فالإقامة قد أتت والوقت زاد، فأمر أظن في عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس، فدخل النبي فصلى وراءهم ثم قال أحسنتم. فهنا النبي دخل، فأبو بكر يجل رسول صلى الله عليه وسلم فتنحى وصلى النبي، فهنا أصبح النبي أبو بكر بدأ الصلاة ثم أكملها رسول الله، فليس هناك إمامان، هو إمام واحد. وأن أبو بكر استحيا. لذلك أنت لو في مسجدك وأنت الإمام الراتب لا يتخطى عليك، لا يجوز لأحد أن يصلي وأنت موجود، فإن تعمد أحد أن يصلي وأنت موجود تجعله تزيله وتقف أمامه وتكمل. فالشاهد هنا ليس هناك دليل على أنه يجوز في المسألة أن يصلي إمامان، فهذا كلام لا يستقيم. تمام؟ فهو لم يثبت طبعا، يعني لربما أخذ هذا على قضية الأذان. طب اتفضل. كيف يقول هذا؟ قلت أتى بالفاجعة، لأنه ليس هناك دليل على هذا. يعني الذي قاله مالك، أنا بينت هذا، الذي قاله مالك ليس عليه دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليل. قل سؤالك هل هناك دليل على هذا؟ ليس هناك دليل على هذا. هو عنده استنباط وعنده رأي لكن ليس هناك دليل. فالاجتهاد لا اجتهاد مع النص، في هذه الحالة لا عبرة بكلامه. تمام؟ في إشكال آخر؟ لا، فقط أنا في نفسي أنا أرى أنه الإمام بالحديث كيف يقول كلام بدون دليل؟ الإمام مالك. وأنا قلت هذا، القضية هنا بيحدث مسألة نوع من الاجتهاد، أو حديث لم يثبت روية ولكنه ضعيف، وهذا يحدث في كل المذاهب. مع العصبية للمذهبية يأخذون حديث ضعف، وكل الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيأخذون حديثا هو ضعيف ويقولون به يعني تحسينا للظن بالإمام، مع أنهم قصروا في معرفة الصحيح من الضعيف، فهنا الخلل يحدث. طيب، المسألة التاسعة القنوط، وفيها كلام ربما لم أستطع أن آتيه بكلام الشوكاني، فأذكر كلام ابن رشد، ثم إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى نفصل القول، ولكن نقول على ما قال القنوط. اختلفوا في القنوط، الدعاء، الصلاة، فذهب مالك إلى أن القنوط في صلاة الصبح مستحب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوط في صلاة الصبح، وأن القنوط إنما موضعه الوتر، كما يحدث في قيام الليل وفي التراويح. وقال قوم بل يقنط في كل صلاة، وقال قوم لا قنوط إلا في رمضان، وقال قوم بل في النصف الأخير منه، وقال قوم بل في النصف الأول منه. شوف الأقوال، حاجة عجيبة في مسألة واحدة. فالقضية هنا تحتاج من طالب العلم التحقيق العلمي المستمر بدون ملل ولا يأس ولا قنوط. والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض، أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها، أخذوا بالقياس، قنت في هذه الصلاة ولم يقنت في الأخرى، فإذا على القياس ولا اجتهاد مع النص، والعبادات توقيفية، فلا نتعبد إلى الله بالعبادات إلا بدليل، تمام؟ فلا يؤخذ القياس إلا بأركان القياس، القياس أصل وفرع وعلة وحكم، وقياس صحيح وقياس فاسد كما بينت في كتاب من أراد على سبيل القياس الشرعي من أربعة، تمام؟ فقال وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض. قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوت بلعن الكفر في رمضان مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله، الحديث البخاري ومسلم في المعاجم والمسانيد والسنن. قال اقتداء برسول الله في دعائه على رعد وذكوان والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، 70 حافظا من الصحابة لكتاب الله قتلوا، سبحان ربي العظيم. وقال ليث بن سعد: ما قنت منذ 40 عاما أو 45 عاما إلا وراء إمام يقنط. ما قنت منذ 40 عاما أو 45 عاما إلا وراء إمام يقنط، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ليس: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي أنه قنت شهرا أو 40 يوما يدعو لقوم ويدعو على آخرين كما في الصحيحين، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لأن النبي كان يدعو على هؤلاء، فربنا سبحانه وتعالى قال له: من هؤلاء الذين تدعو عليهم قد ييسر الله لهم أن يتوبوا ويدخلوا في الإسلام. قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت فيما قنت بعدها حتى لقي الله. أدلة وشروحات للسلف. قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنط، وهو مذهب يحيى بن أبي يحيى. فقال هنا، قال ليس بن سعد: ما قنت منذ 40 عاما أو 45 عاما إلا وراء إمام يقنط، يعني أصل مذهبه أنه لا يقنط، فإن قنت إمام تابعته، لإنما جعل الإمام ليؤتم به. شوف الخلافات. قال القاضي: وقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجد عندنا بقرطبة. هنا قال فما قنت بعدها حتى لقي الله، هذا قول من هذا؟ هذا قول ليس بن سعد على رسول الله، هو بيقول هنا: فترك رسول الله القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله، هو باين الكلام باينه، هذا قول ليث يحكيه عن رسول الله، تمام؟ قال القاضي: وليس حديث الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة، وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من زماننا. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح ثم بلغنا أنه ترك ذلك، حديث صحيح مسلم. لما نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب شيء أو يتوب عليهم، وخرج عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء، في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح في صحيح مسلم. وخرج عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية، بخاري ومسلم. واختلفوا فيما يقنط فيه، فاستحب مالك القنوط به اللهم إنا نستعين، وذكر الأمم. هنا لم يفصل الشيخ ابن رشد المسألة، وموجودة في نيل الأوطار نفصله بعد ذلك، ولكن في المجمل تكلموا في صلاة الصبح، منهم من قال هي سنة ومنهم من قال هي بدعة، فالأمر يحتاج إلى ضبط وبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين كان نعم إذا نزلت نازلة فكان يقنط في كل الصلوات، فمن أخذ القنوط في الفجر فحسب، فلم يفلح في الاستنباط، وكأنه أخذ هذا الاستنباط بحديث لم يثبت، وهو فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أنس بن مالك من أقرب الصحابة للنبي لأنه كان خادمه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى توفاه الله. وهذا حديث أحدث بلبلة. فالمسألة هنا حديث أي بني محدث، فالأحاديث اختلطت على الناس. النبي كان إذا نزلت نازلة كان يدعو في كل الصلوات، منها أنه دعا في الفجر، والحديث في البخاري ومسلم، مع حديث لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى توفاه الله، أخذ هذا الحديث مع حديث النبي في 40 يوما وهو يدعو على هؤلاء الذين قتلوا 70 صحابي قراء القرآن وحفاظ القرآن، فدخل هذا مع ذاك، والأمر حدث فيه بلبلة. أما حديث الصحابي أي بني محدث صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا في البصرة فما كانوا يقنطون، أي بني محدث. فالأمر البعض صحح حديث في المسند ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى توفاه الله، وجل المصريين على هذا الأمر، وجعلوا عدم القنوط في الفجر، عدم القنوط هي بدعة، والبعض الآخر يقول القنوط بدعة، وكانوا يتحيرون إن صلى وراء الإمام يقنط وصلي معه أو أذهب إلى إمام آخر في مسجد آخر. فالقضية هناك بلبلة، ولكن المسألة هنا لابد من المرجعية إلى الأدلة، العلم معرفة الحق بدليله، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فعند وجود الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف وتعلم الحق من الباطل لابد أن تلتزم بهذا. وجل الناس على بعد من كتاب الله وسنة النبي. قلت لك العوام كل مشغول في قوت أهله، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي أولادهم وفي قوتهم ومالهم، ورغما عنهم غير متفرغين لدراسة العلم، يعني أقصاها أن يصلوا الفجر، أن يأتوا في الجمعة، وخطبة الجمعة موعظة ليس فيها التفصيل العلمي في الصلاة وفي البيوع وفي الزكاة وفي الصوم وفي الأمور التي ما لا يسع المسلم جهله، فهنا يحدث وتحدث الخلخلة والزلزلة الفقهية واضطراب الناس، هذا يجوز أو لا يجوز، وكل إنسان يسير على ما يقوله شيخه ألا وعلى أو على ما يكون في دائرته وما يكون في بلده، فالأمر فاصله ودعامته المرجعية إلى التعلم الشرعي حتى نعلم ديننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. طيب ننتهي من كلام ما قلت هنا. واختلفوا فيما يقنط به، فاستحب مالك القنوط: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، في رواية ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار أو بالكافرين ملحق. ويسميها أهل العراق السورتين، ويروى أنهما في مصحف أبي بن كعب، وهذا ليس موجود في المصحف الإمام الذي اعتمد عليه عثمان والصحابة. تمام. وقال الشافعي وإسحاق: بل يقنط بي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا وتوفنا فيمن توفيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، بروايات كثيرة. وهذا الصحيح، وهذا يرويه الحسن ابن علي من طرق ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يقنط به في الصلاة. وقال عبد الله بن داود: لم يقنط بالسورتين فلا يصلي، من لم يقنط بالسورتين فلا يصلى خلفه. وقال قوم: ليس في القنوط شيء موقوت، يعني ليس في القنوط شيء معين، يعني فالقنوط دعاء تدعو بما ورد. فهنا وكأنه يعني شكك في مصحف أبي بن كعب لأنه ليس موجود في الأمر. إذا إن شاء الله يعني يكون الكلام قد اكتمل، ولكن بإذن الله تعالى المرة السابقة نكمل مسائل القنوط وأدلتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.